بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق وإلى يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع دروسنا في كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. قال: باب كفارة اليمين. قال رحمه الله: فصل. وإذا أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه. مر بنا في درس ليلة البارحة أن العبد إذا حلف على يمينه وحنث في يمينه، يعني لم يضر بها، فإنه يكفر. ولكن لما يكفر؟ هو لا مال له، لا يملك مالا، إذن ليس أمامه إلا أن يكفر بالصيام. لكن لو تبرع له سيده فأعطاه مالا ليكفر به، هل له أن يكفر أو لا؟ المسألة أيضا فيها خلاف. هناك أولا هو لا يلزمه أن يكفر، يعني لا يلزمه، لكن لو كفر بذلك هل يجوز؟ المسألة فيها خلاف كما سيذكره المؤلف رحمه الله في المذهب وفي خارج المذهب. قال رحمه الله: وإذا أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه، لأنه غير مالك. أولا هو لا يمكن أن يكفر بالمال إلا بأن يعطيه سيده، لأنه لا يملك شيئا. حتى من الفقهاء من يقول بأنه لو ملكه لا يملك، فلو أعطاه مالا ليحج به أو يتصدق به أو كذلك يكفر به يمينه، فإنه في هذه الحالة لا يلزمه، لأنه ليس بواجب عليه. لكن لو أخذ ذلك المال وكفر، فهل تصح كفارته أو أنه لا يجوز له إلا أن يكفر باليمين، إلا أن يكفر بالصوم كما هو رأي بعض العلماء؟ قال: لم يلزمه لأنه غير مالك له. إذن أولا لا يلزمه المال، له أن يقول جزاك الله خيرا ولا أريده، ويصوم 3 أيام، وليس لسيدي أن يمنعه، لأنه هنا تتعارض مصلحتان: طاعتان، طاعة لله سبحانه وتعالى وهي طاعة واجبة، وطاعة للسيد، ولا شك بأن طاعة الله تعالى تقدم، فيجب على السيد ألا يمنعه من الصوم. هذا الذي مر بنا. الآن الخلاف فيما يتعلق بالمال. قال: وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنه لا يجزئه غير الصيام. وقال غيره: فيه روايتان، إحداهما لا يجزئه إلا الصيام، لأنه لا يملك المال فلم يجز له التكفير به، كالحر يكفر بمال غيره. كالحر يكفر بمال غيره. أعد العمارة مرة. قال: وقال غيره: فيه روايتان، إحداهما لا يجزئه إلا الصيام، لأنه لا يملك المال فلم يجز له التكفير به، كالحر يكفر بمال غيره. هنا فيها حذف على أساس أن المؤلف ذكره قبل ذلك، كالحر المعسر. الحر المعسر لا يلزمه أن يأتي شخص فيقول خذ وكفر، لأن الحر المعسر إذا عجز عن ذلك فإنه يصوم. إذن هو يقول كالحر، يقصد به الحر هنا المعسر. قال: والثانية له التكفير بالمال إذا أذن له سيده فيه. والمسألة فيها خلاف في المذاهب الأخرى، نفس الكلام موجود، الخلاف في مذهبي مالك والشافعي وأبي حنيفة أيضا. قال: والثانية له التكفير بالمال إذا أذن له سيده فيه وملكه قدر ما يكفر به، لأنه قدر على التكفير بالمال فصح. يعني أذن له بأن يأخذ من ماله وأن يكون ذلك بقدر التكفير أي بقدر ما يحتاج إليه في الكفارة التي مضت في الآية. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال لأنه قدر على التكفير بالمال فصح تكفيره به كالمعسر يملك ما يكفر به، فعلى هذا له التكفير بالإطعام. قال المصنف رحمه الله وهل له التكفير بالعتق على الوجه؟ هذا تفرع المسألة الأولى، يعني المؤلف يقول على القول أو على رواية أنه يجوز له أن يكفر بالمال، والمال غير الصوم المجمع على أنه يكفر به، هل له أيضا أن يكفر بالعتق؟ لأن العتق يحتاج إلى مال، يشتري رقبة ويكفر بها. ثم لو قيل بأن له أن يكفر بالعتق فهل له أن يعتق نفسه؟ هذه مسألة، وهذه كلها فروع عن المسألة الأولى. قال وعلى وهل له التكفير بالعتق على روايتين، إحداهما له ذلك لأنه من صح تكفيره بالإطعام صح تكفيره بالعتق كالحر. قال والثانية لا يجوز، وهذه مذهب الجمهور. والثانية لا يجوز لأن العتق يقتضي الولاية والإرث وليس ذلك للعبد. يعني هذا مذهب الأئمة الثلاثة الثاني، قالوا لأن العتق، وهي رواية لأحمد كما رأيت، قالوا العتق يتطلب أو يقتضي 3 أشياء: الولاية والولاء والإرث. هذه كلها مرت بنا، نوضحها توضيحا بسيطا. الولاية أن يكون له ولاية على غيره، لأن الذي يعتق هو السيد أو المالك، فهذا الذي يعتق له ولاية على المعتق، هذه واحد. الثانية الأخرى له الولاء، كما في الحديث الصحيح إنما الولاء لمن أعتق، أي أنه يكون له الولاء فيرثه. الثالثة الإرث. هنا الجمهور يعني ينازعون في هذه القضية. الإرث هذا مجمع عليه، يعني الإرث هذا لا خلاف فيه. الجمهور يحتجون بهذه الأمور الثلاثة: ولا، ولاية، إرث، وهو أيوة رواية لأحمد. الحنابلة في الرواية الأخرى ينازعون فقضية الولا والولاية، يقولون يعني الولاية ليس شرطا أن تكون له ولاية، والولا أيضا يحصل له الولا وإن لم يكن تاما، ولكن في نظري أن مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة. قال والثانية لا يجوز لأن العتق يقتضي الولاء والولاية والإرث وليس ذلك للعبد. هو لا ولاية له على نفسه، يقول العلماء الجمهور، إذا كان ليس له ولاية على نفسه يتصرف فكيف يكون له ولاية على غيره؟ ثم هو نفسه مملوك فكيف يكون له ولاء؟ والولاء لمن أعتق، وهذا حتى لو أعتق أعتق بمال غيره. لكن الحنابلة في الرواية يقول هو مال غيره، لكنه أجيز له أو بذل له فصار كماله، صار مالا له. وهناك مسألة أخرى إذا ينازع فيها الجمهور، هل العبد إذا ملك يملك أو لا؟ قال فإن قلنا يجوز فأذن له في اعتاق نفسه عن كفارته. فأذن له سيده في اعتاق نفسه، يعني هو حلف يمينا ولم يبر بيمينه، وأذن له سيده بأن يعتق، فهذه الحالة هل له أن يعتق نفسه؟ العلماء فرعوا أيضا عليها مسألة أخرى، كما لو جاء إليك شخص، جاء إلى شخص وهو محتاج، هو في نفسه محتاج، فقال خذ هذا المال ووزعه على الفقراء المحتاجين من الفقراء والمساكين، وأنت نفسك الذي أخذت المال لتوزع هل لك أن تأخذ؟ قالوا لا يجوز له إلا أن يستأذن صاحب المال. قال رحمه الله فإن قلنا يجوز فأذن له في اعتاق نفسه عن كفارتي ففعل، ففيه وجهان، أحدهما يجوز. هنا قال وجهان وليست روايتين، يعني رأيان للأصحاب. نعم. قال أحدهما يجوز لأنها رقبة تجزئ عن غيره فأجزأت عنه كغيره. وجهة الذين أجازوا، أو الوجه الذي أجاز ذلك، قالوا هي رقبة، لو أنه أعتق يعني أعتق غيره لصح ذلك، ف فلماذا لا يكونه؟ قالوا لا، فسيأتي المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل وهو محل نزاع. قل أنا حر لوجه الله سبحانه وتعالى وأنا عتيق لوجه الله. قال رحمه الله تعالى: والثاني لا تجزئه لأنه لا يملك نفسه، فلا يجزئه التكفير بها كما لو لم يؤذن له. هذه صورة حالة، يعني لأنه لا يملك نفسه فليس له ذلك. قال رحمه الله: ولأن الكفارة عنه. إلا الأخرى، ولأن الكفارة. نعم. ولأن الكفارة عنه فلم يجز صرفها إلى نفسه كالحر. قال: فأما إن أذن له في العتق مطلقا لم يجز أن يعتق نفسه، كما لو وكل غريما في إبراء بعض غرمائه لم يملك إبراء نفسه. يعني شخص له حقوق على آخرين، فوكل شخصا بأن يبرئهم وهو واحد منه ونفسه عليه دين، فليس له أن يبرئ نفسه لأنه يحتاج إلى أن يخصه بذلك ويعينه. أو الصورة الأخرى كما ذكرت لكم، شخص أعطى آخر مالا ليوزعه على الفقراء وهو فقير، قد يكون أمره غير ظاهر أو يستحي أن يطلب، فليس له أن يعطي نفسه على الرأي المشهور. قال رحمه الله تعالى: كما لو وكل غريما في إبراء بعض غرمائه لم يملك إبراء نفسه. قال: وقال أبو بكر رحمه الله. لكن لماذا لا هذا التعليق؟ قالوا: لأنه متهم ثم وأخذه المال لم يؤذن له فيه، يعني هو أذن، يعني أمر بأن ينوب عن صاحب الحق فيعفي أولئك، ولم يؤذن له بأن يعفي نفسه فيحتاج إلى إذن خاص. وقال أبو بكر رحمه الله: فيه وجه آخر أنه. وقال أبو بكر من الحنابلة. نعم. فيه وجه آخر أنه يجزئه، فإن حنث وهو عبد فعتق. فقال الخراقي: هذه مسألة جديدة. نعم. فإن حلف وهو عبد فحنث، ما معنى حنث؟ يعني ما بر بيمينه. فإن حنث وهو عبد فعتق. فقال الخرقي: لا يجزئه غير الصيام، لأنه حين الوجوب لا يجزئه غيره. كما مر بنا هناك في الجراح التي مرت بنا هناك في كتاب ماذا الجراح، مر بنا الجرح قبل ذلك، أو لا أن ينظر إلى الأصل أو ينظر إلى السراية ما ترتب عليه. هنا كذلك أكثر العلماء يقولون ليس له ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الكفارة وجبت عليه حين كان عبدا، فكان عليه أن يؤديها، والواجب عليه آنذاك إنما هو الصيام، والآن أصبح حرا فينبغي أن يؤدي الكفارة التي كانت واجبة عليه عندما كان عبدا. وبعضهم يقول: لا، ننظر إلى المآل الذي انتهى إليه، فهو أصبح ماذا الآن حرا، فما المال المانع أن يطعم بدل الصيام؟ قال رحمه الله تعالى: فإن حنث وهو عبد فعتق. فقال الخرقي: لا يجزئه غير الصيام، لأنه حين الوجوب لا يجزئه غيره. لأنه حين وجوب الكفارة عليه لا يجوز له إلا الصيام. ولأنه حكم تعلق بالعبد فلم يتغير بحريته كالحد. يعني لأنه تعلق به حين كان عبدا، فكونه أصبح حرا لا يغير شيئا منه. ثم قاس قياسا جليا فقال: كالحد. تعلمون حد العبد هو على النصف من حد الحر، فلو أن عبدا ارتكب ذنبا فإن عليه نصف حد الحر. إذن هذا في الأمور التي تنصف كما هو معلوم في الجلد. إذن يقول هذا أيضا مثله. قال: ومن جعل للعبد التكفير بالمال في حال رقه. ومن جعل للعبد التكفير بالمال في حالة رقه، كما هي الرواية الأخرى عند أحمد رحمه الله، فإن له كذلك هنا أن يكفر بالمال. قال: ومن جعل للعبد التكفير بالمال في حال رقه فهنا أولى. قال: ومن اعتبر أغلظ الأحوال وكان موثرا لم يجز له التكفير بغير المال. حقيقة هذا يعني خلاف ما هو ظاهر، الأصل في العبد أنه يكفر بالصيام لكونه لا يملك. ومن هنا خلاصة ما مر من مسائل والراجح فيها أنه يكفر بالصيام. لماذا؟ لأن هذا هو الواجب عليه. أما الأمور الأخرى أن يطعم أو أن يعتق فهذه مسائل مختلف فيها، وهي من المواضع التي يجري فيها الشك، فينبغي أن يتجنب ذلك عملا بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قال ومن اعتبر أغلب الأحوال وكان موسرا لم يجز له التكفير بغير المال. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ومن حلف أيمانا، قال رحمه الله ومن حلف أيمانا كثيرة. انظروا هذه الفروع التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى متعلقة بالقواعد الفقهية، وقد مر بنا كثير من ذلك، لكن ليس في باب الأيمان، في أمور أخرى، وهي قاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. ليس فقط أن يكون أمرين، قد يكون أكثر من أمرين. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. هذه القاعدة المعروفة عند عامة أهل القواعد. ابن رجب صاغها بعبارة أخرى رحمه الله تعالى فقال إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واقتفي فيهما بفعل واحد. أنا أبين حتى تكون الصورة واضحة. مثلا أنت دخلت فوجدت الإمام راكعا، رسول عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الركعة، إذن تدرك الركعة بإدراك الركوع. لكن أنت أمامك الآن شيئان فاتا، هما تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. فلو أنك كبرت تكبيرة الإحرام قلت الله أكبر ثم ركعت ولم تكبل للركوع لدخلت تكبيرة الركوع في تكبيرة الإحرام. وهنا أنبه كثيرا إلى هذه المسألة، بعض الأخوة لا ينتبه فتزل قدمه فياتي فيكبر تكبيرة الركوع ثم يركع. تكبيرة الركوع واجبة، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والركن تبطل الصلاة بسهوه وعنده وبالجهل. إذن نحن بين أمرين، إما أن نكبر تكبيرة الإحرام ثم نكبر الركوع ونركع، أو نقتصر على تكبيرة واحدة وهذا جائز. إنسان أيضا عليه جنابه ووضوء، فلو نوى بغسله رفع الجنابة والوضوء جائز. كذلك إنسان أخر طواف الوداع، أخر طواف الإفاضة الذي هو يعرف بطواف الزيارة إلى آخر الوقت، ثم طاف طوافا واحد يغنيه أيضا عن طواف الوداع، والأمثلة كثيرة جدا. إذن هذه قاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده. مثلا أنت دخلت الآن المسجد فوجدت الصلاة قد أقيمت، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهل تقوم تصلي ركعتين والإمام قد دخل في الصلاة؟ الجواب لا، خلافا للحنفية في الفجر، بل عليك أن تدخل مع الإمام. هل تحية المسجد تدخل في الصلاة؟ الجواب نعم تكفيك. لكن لو أنك جيت في صلاة الظهر وأنت بعد لم تصلي ماذا؟ السنة الراتبة، وقد أقيمت الصلاة، السنة الراتبة لا تدخل في الفريضة، انتبهوا. ومن هنا تجدون قاعدة ابن رجب دق، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء كالفريضة، فريضة فاتتك ما تأتي إلى فريضة أخرى، ظهر فاتتك نسيت ثم تأتي الظهر تقول هذه تنوب عنها، لا، ما لم تكن إحداهما مفعولة على جهة القضاء أي واجب عليك أو على طريق التبعية للأخرى. كذلك إن كانت على طريق التبع لا تكفي عنها الفريضة، مثل ماذا؟ السنن الرواتبة، فلا بد من تقضيها. والرسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتي الظهر بعد العصر في حديث عائشة في قصة عبد الله بن مسعود والمسور بن مخرمة حينما ذهبوا إلى عائشة يسألونها فحالتهم إلى أم سلمة وأن رسول صلى الله عليه وسلم أتاه وفد من بني عبد القيس بإسلام قوم قال فشغلون عن الركعتين بعد الظهر فهما كان إذا انقضى السنة الراتبة. هذا مدخل لأي شيء لهذه المسألة. إذا هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف أو سيقرأها القارئ هي تنقسم إلى أقسام ثلاثة، لأن الذي يحلف قد يكرر اليمين والمحلوف عليه واحد. مثلا يقول والله يأتي إليه والده فيقول أسكن في هذا البيت، فيقول والله لا أسكن في هذا البيت، فتقول له أمه يا بني يا ولدي أسكن في هذا البيت، يقول والله لا أسكن في هذا البيت. يأتيه أخاه الكبير فيقول أسكن في هذا، يقول والله لا أسكن. إذا ننظر اليمين تكررت مع الأب ومع الأم ومع الأخ وهي في شيء واحد هو سكن البيت. هذه لا خلاف بين العلماء لأنه ليس فيها إلا تكفير لكفارة واحدة، لأن اليمين هنا وإن تكررت فالمحلوف عليه شيء واحد. كذلك لو حلف إنسان مرارا ألا يلبس ثوبا، أو كذلك ألا يركب سيارة ولا يكلم فلان، يعني أنا ذكرت صورة واحدة والصور كثيرة جدا، طبق عليها ما تشاء. تأتي الصورة الثانية العكس، يعني يحلف يمينا واحدا على عدة أشياء. يقول مثلا والله لا أكل هذا الرغيف مثلا هنا، ولا أشرب هذا الدواء، ولا ماذا أجلس في هذا البيت. فأنت تجد أنه ماذا يعني هنا في المسألة له حلف أيمانا متعددة، وهنا حلف يمينا واحدا على أشياء متعددة. فقال والله لا أركب هذه السيارة، ولا أجلس في هذا البيت، ولا أسافر مع فلان. إذا المحلوف عليه متعدد واليمين واحد. كذلك هذه لا خلاف بين العلماء كالأولى، لأنه ليس فيها إلا كفارة واحدة. تبقى الصورة الثالثة أن يكرر أيمان ويكرر المحلوف عليه، يقول مثلا والله لا أسكن في هذا البيت، ووالله لا أجلس في المكان الفلاني، ووالله لا أشرب هذا الدواء، أو والله لا ألبس هذا الثوب. فأنت ترى أنه كرر اليمين وكذلك كرر المحلوف عليه. فالخلاف بين الحنابلة في رواية وبين الجمهور الأئمة الثلاثة، ومعهم أيضا كذلك أحمد في رواية. نترك الكلام عنه حتى نسمع ما يذكره المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ومن حلف أيمانا كثيرة على شيء واحد فحنث لم يلزمه أكثر من كفارة، كما ذكرت لكم وصورت الأمثلة. نعم. لأنها أسباب كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود. نعم. قال فتداخلت، يعني ما معنى تداخلت كالحدود؟ يعني لو أن إنسان لا قدر الله سرق ولم يقام عليه الحد، ثم سرق مرة ثانية ثم ثالثة ورابعة، هل يطبق عليه القطع مرة واحدة؟ لأنها تداخلت. وهذه القاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، فتداخل العباد. إنسان شرب الخمر مرات قبل أن يقام عليه الحد ليس عليه إلا حد واحد. قال: وإن حلف يمينا واحدة على أفعال مختلفة، كما ذكرت لكم ألا يركب ألا يجلس ألا يشرب إلى آخره، فحنث في الجميع أجزاؤه كفارة. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولذلك لما جاء هذه طالة البحث يعني محل اتفاق. أجزاؤه كفارة واحدة لأنها يمين واحدة، فلم يحنث بها أكثر من كفارة. قال: كما لو حلف على فعل واحد. قال رحمه الله لأنها يمين واحدة فلم يجب فيها أكثر من كفارة واحد. كما لو حلف على فعل واحد، يعني كالصورة التي قبلها. قال: وإن حنث بفعل واحد إن حلت يمينه في الباقي. وإن حنث بفعل واحد من هذه المجموعة، يعني قد يدور في ذهن أحد إشكال فطرح المؤلف ذلك، يعني حلف يمينا واحدة على أمور ثلاثة أو أيمان على شيء واحد، يقول لو أنه ماذا يعني كفر شيئا واحدا منها انتهى الأمر، انحلت يمينه. ما معنى انحلت يمينه؟ ارتفعت وانفسخت، فلا شيء عليه. ليس الشرط مثلا أن يفعل الأمور كلها أو لا يفعلها، لا. أعد العبارة. قال رحمه الله وإن حلف بفعل واحد من الثلاثة والأربعة والخمسة، نعم، إن حلت يمينه في الباقي. قال يعني أيضا العكس، عكس ما ذكرت، يعني مثلا إن حلف في واحد منها بمعنى فعل ذلك إن حلت يمينه، يعني انتهى، ليس شرطا يأتي بالجميع لأن اليمين هي واحدة، يعني الكفارة واحدة. قال رحمه الله تعالى وإن حلف أيمانا على أفعال فقال والله لا أكلت. هذه واحدة، هنا حلف وقال والله لا أكلت يمين وذكر معها الأكل، نعم. والله لا شربت، أيضا ذكر يمينا أخرى ومعها الشرب وغير الأكل. والله لا لبست، والله لا لبست ثوبي أيضا مثلا، أو لا سافرت أو لا جلست أو لا صليت أو إلى آخر ذلك. إذن هنا الأيمان تكررت أيها الإخوة، فتكرر اليمين وتكرر أيضا المحلوف عليه. في هذه المسألة خلاف بين العلماء، نسمع إلى ما يشير إلى المؤلف ثم ندخل في البيان. قال ففيه روايتان، ففيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يجزئه عن الجميع كفارة واحدة، هذه لا شك أيسر، لكن الرواية الأخرى هي مذهب الجمهور الأئمة الثلاثة، يعني معروف، يعني الرواية الأخرى يعني هي رأي الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي. طيب قد يسأل سائل لماذا الأئمة خالفوا أو اتفقوا على الرأي الآخر أنه لا بد فيها من كفارات متعددة؟ القياس، قاسوا ذلك على ماذا؟ على قتل المحرم للصيد. الله تعالى يقول أحل لكم صيد البحر، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالمحرم بحج أو عمرة يحرم عليه أن يقتل صيدا، فلو قتل مثلا صيدا واحدا فعليه فدية واحدة، لكن لو قدر أنه قتل خمس حمامات أو ست أو سبع، قالوا فعليه ماذا؟ إن قتل خمس فعليه خمس كفارات، ست ست كفارات، عشر عشر كفارات، فدية أقصد فدية، عشرين إلى آخره. قالوا لماذا؟ قالوا قياسا عليه، لأن السبب هناك تكرر وهو القتل الذي مؤمن، فوجبت ماذا؟ فوجب تعدد كفارة. أيضا هنا حصل تعدد اليمين وتعدد المحلوف عليه، فينبغي أن تتعدد الكفارة، وهذا لا شك أحوط. قال رحمه الله إحداهما يجزئه عن الجميع كفارة واحدة، اختار أبو بكر والقاضي رحمهما الله تعالى، لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود. قال والثانية، نعم كيف؟ يعني أنت تعترض على كلامه الأخير؟ لا، هو هذه لا شيء، يعني اللبس وذا، هو قال هي أيمان متكررة والحدود، هذا الذي ذكرته نعم على رأي من يرى أن الحدود إذا اختلفت لا تتداخل، يعني سرق مرارا وزنى مرارا وسكر مرارا فإنها مختلفة، يعني مثلا شرب الخمر مرة وسرق مرة، فهناك من يرى أنها لا بد من القطع ولا بد من إقامة الحد في هذه الحالة، ولا يحصل تكرار في هذا لأنها مختلفة. كذلك لو جيت إلى الكفارات الأخرى، مثلا واحد ظاهر من امرأته، وكذلك أيضا حلف على يمين وحنث، هي مختلفة. كفارة الظهار هو حلف ألا يطأ زوجته، قال أنت علي كظهر أمي حرمها، وقال أنت علي حرام على أن قوله أنت علي حرام ظهار، وحلف يمينا أخرى ألا يأكل أو ألا يشرب أو غير ذلك، فهنا مختلفة. فالجمهور نفس الصورة عندهم، يعني لا يعترض عليهم بمثل هذا، نعم. قال والثانية، الأخ في محله، نعم. قال والثانية يجب في كل يمين كفارة وهو ظاهر قول الخرقي رحمه الله وهو حقيقة الراجح في نظره لأن هذا هو الأحوط والأولى لأنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فوجبت في كل يمين كفارتها لأنها مختلفة نعم فالمختلفة الكفارة قال وقال أبو بكر رحمه الله التعليل كالمختلفة الكفارة ككفارة الظهار مع كفارة اليمين أو كفارة اليمين مع كفارة الجماع أو كفارة مثلا اليمين مع كفارة القتل قال أبو بكر رحمه الله المذهب الأول وقد رجع أحمد عن الرواية الأخرى هذا رأي الإمام أحمد لكن الجمهور لا قال رحمه الله تعالى لأن الإمام أحمد رأى رحمه الله تعالى في هذا التيسير والتخفيف والآخرون قالوا لا لا ينبغي التخفيف هذا بل ينبغي الردع في هذا وردع الإنسان حتى لا يجعل اليمين عرضة لذلك ويستخف بها ولذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الآية التي بينت وفصلت لنا كفارة اليمين قال واحفظوا أيمانكم في آخرها واحفظوا أيمانكم لأن الإنسان أيها الإخوة وهذه سبق نشرنا إليها قضية الإكثار من اليمين وهو جالس والله وهكذا فعلت كذا والله فعلتنا الرسول أكثر من اليمين لكن معلوم أن الرسول لا يقول إلا حقا كما سيأتي وينبه المؤلف لكن الإنسان إذا كثرت أيمانه ربما تقع تزل لسانه ويقع في الخطأ فينبغي أن يتجنب ذلك ولا يحلف إلا للحاجة إما أن يضطر إلى ذلك يحتاج يجب عليه في المحكمة أمام القاضي أو أن يريد مثلا يثبت حقا لشخص أو يريد أن يؤكد شيئا ويوثقه يعني حتى ماذا يوثق هذه الحقيقة لشخص أنت مثلا تقف في موعظة وتحتاج أن تنبه الناس فتقول والله قال رحمه الله ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة كالظهار واليمين بالله وجابنا لزمته في كل يمين كفارتها هذا هو رأي الجمهور يعني في هذه ولكن هناك راعى أن اليمين واحدة أن اليمين تنزل منزلة واحدة وإن اختلف المحلوف عليه يعني بالنسبة للتعليل الرواية الأولى قال لزمته في كل يمين كفارتها لأنها أجناس فلم تتداخل كالحدود من أجناس ومع ذلك فيه قول يعني ليس بقوي من يرى أنها تتداخل قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ومن حلف بالقرآن يرى تداخل العقيقة والأضحية هناك أقوال وإن كانت ضعيفة لبعض العلماء قال رحمه الله ومن حلف بالقرآن فحنث شوف القرآن عدد آياته 114 سورة عدد ماذا السور 114 سورة لكن الآيات الله أعلم آلاف فلو أن إنسانا حلف بالقرآن ماذا هل مثلا يكفر عن كل آية هذا لو كان عنده مال الدنيا لانتهى ربما إذن ننظر في هذه المسألة الجمهور بحمد الله هم الإمام أحمد في هذه المسألة في الرواية الأولى نعم قال ومن حلف بالقرآن فحنث فقياس القرآن كما مر بنا بأنه كلام الله وصفة من صفاته وللمؤمن أن يحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته سواء كانت تلك الصفة من صفات الذات أو الصفات أيضا الخبرية كالعلم والقدرة أو من الصفات الفعلية كالمجي والنزول وغير ذلك فقياس المذهب أن عليه كفارة واحدة لأن الحلف بصفات الله تعالى وهذا أيضا هو نص الإمام الشافعي رحمه الله وهو أيضا في مذهب الحنفية والشافعية فنعتبره مذهب الجمهور لأنه حتى في المذاهب الأخرى في خلاف هذا هو مذهب الجمهور وحقيقة هذا هو الراجح وهو الأيسر والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم والآيات كثيرة في مجال التخفيف وهناك القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير فهذا حقيقة فيه مشقة. فلو أن إنسانا حلف بصفات الله تعالى يعني أو عدد صفات الله، حلف بعدة صفات، بصفة العلم وبالرحمن وبأسباب أسمائه العزيز والرحمن والودود والغفور جمعا، ليس عليه إلا كفارة واحدة. فكذلك هنا قال رحمه الله: فقياس المذهب أن عليه كفارة واحدة لأن الحلف بصفات الله تعالى وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة واحدة، وهذا أولى. وهذه صفة من صفات الله، والقرآن صفة من صفات الله، فينبغي أن يكون كذلك. قال: فهذا أولى. قال: والمنصوص عنه أن عليه بكل آية كفارة، لأن هذا روي عن ابن مسعود. وتعلمون الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتمسك بمذهب السلف، ولذلك يقولون فقه أحمد فقه ماذا أثري، قصدي أنه يتمسك بالآثار حتى وإن لم تكن أحاديث ولكنها أقوال للصحابة. ولذلك تجدون أن من أحسن من كتب عن فقه عن الإمام أحمد وفقه أبو زهر رحمه الله، العالم المصري الذي توفي منذ يعني سنوات عدة، أظن 1393 أو 94. يعني هذا تحدث عن هذا وكان عميقا في دراسته للمذهب، يعني ذكر أن مذهب الإمام أحمد كان فقها أثريا، ومع ذلك كان فقها خصبا. ما معنى خصب؟ أنك تجد فيها الحلول لكل المسائل، مع أنه ما توسع في القياس وفي الرأي كمذهب أبي حنيفة، ولا أيضا بعده كمذهب الشافعي، ولكنه أقرب إلى مذهب مالك. مالك أيضا أقرب إلى فقه الأثر، لكن كان أصحابه إذا سألوه احتالوا عليه في الأسئلة، فربما أفتى في بعض المسائل التي تقوم على الرأي. أما الإمام أحمد تجد ماذا مسائله مبنية على ماذا؟ على الأثر. إذن لماذا كان فقهه واسعا خصبا كغيره من الأئمة؟ السبب في ذلك سعة اطلاعه، حفظه للحديث، كتابه المسند وحده كافي. إذن هو اطلع على أقوال المتقدمين فعرفها، ولذلك تجد أنه يعنى بفقه السلف والمسائل يندر ألا يقول بها شخص من العلماء. قال: والمنصوص عنه أن عليه بكل آية كفارة، أن عليه بكل آية كفارة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ذلك. عبد الله بن مسعود الصحابي. نعم. قال أحمد رحمه الله: ما أعلم شيئا يدفعه، يعني ما أعلم شيء، يعني لا يوجد نص من كتاب ولا من سنة، يعني نص في المسألة يدفعه، ولكن الأمور والأدلة والتعليلات التي ذكرها العلماء مقبولة أيضا. نعم. ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب. شوف علل. ويحتمل أن ابن مسعود قال ذلك من باب الندب، يعني الجواز وليس الإجاب، يعني قاله. وأيضا الإمام أحمد ربما أنه قال ذلك ندبا، يعني يرى أنه الأولى. قال: ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب، لأنه قال عليه بكل آية كفارة يمين، فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين. رجع يعني ورده إلى كفارة. إذن المشقة، رأى المشقة في هذا، يعني وجد المشقة في ذلك. إذن المشقة معتبرة، مشقة تجلب التيسير. ولذلك إمام الشافعي رحمه الله تعالى وضع قاعدتين، قال: إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر أنت جرب نفسك، أحيانا تضيق عليك الدنيا وتدلهم عليك الخطوب، لكن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى فينفس كرباتك وسرعان ما تزول. هنا إذا ضاق الأمر اتسع يجعل الله لك سعة، وإذا اتسع الأمر توسع لك في الأمر ضاق. فمثلا الميتة يحرم عليك أن تأكل منها، لكن إذا اضطررت وخشي عليك أن تهلك لك أن تأكل من الميتة. ومن العلماء قال يشبع، ومن العلماء قال يحمل أيضا على خلاف. ولكن إذا مثلا شبعت وانتهيت وأمكن أن تجد غير ذلك ضاق الأمر عليك. إذا اتسع الأمر ضاق، راح الحرج عنك وأصبحت تتمكن وجود الزاد والحصول على الماء، فانتهى الأمر. قال رحمه الله: فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين. قال: ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب. ورد الإمام أحمد يعني كفارة من حلف بالقرى لا كفارة واحد عند العجز دليل على أنه على الجواز، وهذا هو الأولى في الحقيقة. يعني إذ لو وجب لم يسقط بالعجز كالواحدة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب جامع الأيمان. الشيخ الأمير رحمه الله تعالى كان شيخنا العالم الجليل، كان إذا مر بآيات الصفات وتكلم عن المشبهة والمعطلة يوجه يقول: أيها الإخوة، أنا أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى مدافعا عنكم، أما دعوة أنني لو أثبتت اليد لله والسمع والبصر لأنه موجود للمخلوقين موجود في المخلوق مشابه، لا، أنا سأقف بين يدي للدفاع عنهم. يعني هناك أمور واضحة، لكن تجد البعض تزل قدمه في أمر واضح خشية أن يشبه، لأن الله وضع لنا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المشابهة ثم أثبت السمع والبصر، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار. نعم. قال رحمه الله: باب جامع الأيمان. باب جامع أحكام الأيمان. العلماء يختصرون، يعني دائما تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى هم في الدرجة الأولى أهل اللغة، لأنهم قبل أن يدخلوا في تفاصيل الفقه ويعجمون عوده تجد أنهم يتعلمون اللغة. فهنا الحذف جائز، فهو يقول: باب أحكام ماذا؟ اليمين. باب جامع الأيمان. باب جامع الأيمان، نحن نقول باب جامع أحكام الأيمان. ما هو الذي يجمعها؟ لا بد من نية، قد لا توجد النية، ننظر في السبب الذي هيج هذه ماذا اليمين وكان مؤثرا فيها. ما وجدنا الأثر نرجع إلى العرف، إن كان للعرف أيضا رأي في ذلك، ما وجدنا نرجع إلى لغة العرب التي نزل القرآن بها. قال رحمه الله: ومبنى الأيمان على النية. انظروا: ومبنى الأيمان على النية، هذا أيضا فيه خلاف سيأتي. هو صح لا خلاف بين العلماء في أن مبنى الأيمان على النية، هذا لا خلاف فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بعد أن ذكر ماذا؟ الكفارة، كفارة اليمين. في الآية التي في سورة المائدة جاء في آخرها قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي الحديث المتفق عليه الذي افتتح به البخاري صحيحه رحمه الله تعالى، حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن هذا يدل على اعتبار النية وأنها الأصل في الأعمال، وأنك إذا لم تنوي فلا قيمة فلا أثر لعبادتك، إذا لا بد من النية. هذه كلمة النية ما أصلها؟ أصلها نوية، لو أردنا أن ندخل في اللغة يعني كلمة دخلها الصرف، هناك نحو وهناك صرف. فنية أصلها نوية، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون الواو نوية، فقلبت الواو ياء فصارت نية، ثم أدخلت إحدى الياءين في الأخرى فصارت نية. وقد اهتم بها العلماء اهتماما عظيما، وكتبوا فيها الكتابات، واهتموا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأطال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة، وتناولها بالتفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى، وأفردها الإمام النووي في كتاب مستقل للأمنية في أحكام النية، وغير ذلك من الأمور، وهي كثيرا ما تمر بنا. وبالنية نميز بين ماذا؟ العبادات وغير العبادات، بين العبادات الواجبة وغير العبادات الواجبة، وغير ذلك. ولعلنا إن قدر الله لنا أن ندرس شيئا من القواعد، يعني الآن ترجح عندي أن ندرس شيئا من القواعد، ولكن نأخذ المفيد منها. القواعد المهمة كقاعدة النية: والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، وهناك قواعد أخرى أيضا مهمة، ناولها بعضها في كتاب ابن رجب وبعضها في غيره، حتى حقيقة هذا الفقه الذي درسناه في كتابين نحاول قدر الإمكان أن نثبته في أذهاني، لأننا بالقواعد سنبدأ بضرب الأمثلة وسيتذكر كل واحد منا ما درس، هو استفاد مما درس ويستطيع أن يطبقه، أو أنه يدخل من إحدى الأذنين ويخرج من الأخرى. نود أن لا يكون ذلك إن شاء الله، هذه حقيقة أمور مهمة جدا وسبب ذلك إلحاح كثير من الطلبة. لكن رأيتنا لو أخذنا قواعد من رجب كاملة سنجلس فيها سنين، ولو أننا فلا ننقطع عن الفقه مثلا، لا ننقطع عنه، ومع ذلك نخصص ولو درسا واحدا في الأسبوع للقواعد الفقهية، ونعنون على بعض التي نجد أن الفائدة فيها ظاهرة وأنها تعينك على جمع شتات المسائل. قال ومبنى الأيمان على النية، لكن هذا إن شاء الله بعد أن نفرغ من الكتاب وهو قريب إن شاء الله. نعم. قال ومبنى الأيمان على النية فمتى نوى بيمين. رأينا مبنى الأيمان على النية هذا لا خلاف فيه، لكن سيأتي الخلاف فيما إذا نوى شيئا يخالف الظاهر. فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه. فمتى نوى بيمينه ما هو ظاهر وما يحتمله اللفظ. الآن مثلا لما شخص مثلا يقول والله لا أجلس على بناء أو على سقف، البناء معروف، السقف هو سقف البيت والبناء معروف هذا البناء، لكن قد يتأول في قلبه يقول قصدت بماذا بالبناء والسقف السماء، الله تعالى السماء سقفا محمورا والسماء بناها، قد يقصد ماذا باللباس الليل وهكذا. إذن هذه معروفة في اللغة العربية محتملة، هذه تسمى مجاز، إطلاق اللفظ على حقيقته هذا هو الحقيقة، الأصل الذي وضع له اللفظ. لكن أحيانا قد يأتي المجاز فيتغلب على ماذا على اللفظ الأصلي فيصير كأنه هو الحقيقة. فمثلا اللفظ الغائب عند أول ما جاءت به اللغة العربية والمعروف هو المكان المطمئن من العالم، إذا قيل ذهب فلان إلى الغائب يعني إلى مكان مطمئن، يعني منخفض من الأرض، مكان مريح متساوي ليقضي الإنسان فيه حاجته. فلما صار ذلك مكانا لقضاء الحاجة سمي بعد ذلك، سميت به الفضلة التي تخرج من الإنسان، واشتهر ذلك وغلب على الحقيقة، فصار إذا أطلق الغائب ينصرف إلى الفضلة التي تخرج من النساء. ولذلك تجد أن الفقهاء عندما يتكلمون عن نواقض الوضوء ماذا الأحداث يذكرون ماذا البول والغائط وأمثلة كثيرة من هذا. نعم. قال رحمه الله فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه. إذا نوى بيمينه ما يحتمل لكن الظاهر شيء آخر. تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به. هذا هو مذهب الإمامين أحمد ومالك، سواء نوى ظاهر اللفظ أو مجازه. أما الإمامان أبو حنيفة والشافعي فيقولون لا، نيتك على يمينك على ما يصدقك به صاحبك، الظاهر هو الذي نأخذ به، ولا ومع أن النية أصل في العبادات وأيضا يحتاج إليها في بعض المعاملات، إلا لا نأخذ بذلك، لأنه إذا حلف على أمر يظهر ماذا للمحلوف له شيء ثم يأتي هذا ويقول قصدت شيئا آخر، قالوا لا. قال سواء نوى ظاهر اللفظ أو مجازه. هو مجازه الذي غير ما وضع له، أصل اللفظ أو ظاهر اللفظ هو اللفظ الأصلي الذي وضع لتلك الجملة أو العبارة أو الاسم، فالأصل الذي اللفظ الذي وضع له أصلا هو الأصل، وما يفهم منه هذا يسمى مجازا. قال مثل أن ينوي موضوع اللفظ أو الخاص بعد العام أو العام بعد الخاص، ليس محل أصول ندرس الخاص بعد العام، لكن أذكر لكم من الخاص الذي يقصد به العام ما جاء مثلا في الأمور الستة الربويات التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. ليس معنا هذا أن نقف عند الستة ونقول لا، الرسول ذكر البر، الرز ما ورد، لا، هناك ما يعرف بالقياس. لدينا هنا ما هو القياس؟ الحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما. فلما نأتي إلى الأرز وكذلك البر، العلة هي العلة. إن قلنا الطعم فالطعم موجود في الأرز كما هو موجود ماذا في البر. إن قلنا الاقتيات هذا يقتات وهذا يقتات، هذا يوكل وهذا يوكل. إن قلنا الوزن هذا يوزن وهذا يوزن، إن قلنا يكال هذا يكال وهذا يكال. إذن يحرم فيه الربا، ولكن الرسول ضرب مثالا، والأرض لم يكن موجودا في ذلك الوقت. يعني أنا أردت هذه مسألة وصية، لكن أردت أن أعطيكم طرفا من المسألة، أن الإنسان قد يحلف على أمر خاص وهو يريد به العام، أو العكس، يحلف على أمر عام ألا يشرب ماء ولكن هو في نيته ماء خاصا. قال: لأن النبي فانتبهوا لمثل هذه المسائل لأننا نحتاج إلى أيها الأخوة وربما نقع فيها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. المؤلف أورد الحديث لكن جاء وإنما لكل امرئ، إنما الأعمال بالنيات هذه عامة ليست محل نزاع بين العلماء، انظر إلى دقة المؤلف. ثم جاء إلى الجزئية الأخرى: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الذي فيه الخلاف. فكأنه يريد أن يحتج على المخالفين: وإنما لكل امرئ ما نوى، فالنية تقدم على اللفظ. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن هذا مقيد أيها الإخوة لتنتبهوا لا يكون الحالف ظالما، لأننا سنأتي ونقسم الحالف المتأوي لأقسام ثلاثة. قد يكون مثلا ظالما الحالف، وربما يكون مظلوما، وربما يكون لا ظالما ولا مظلوما، فله أن يأتي بالتأويل شريطة ألا يلحق الآخر ضرر. مثلا لو جينا مثلا للذي لا ظالم ولا مظلوم، يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا عندهم أيضا ملح، وعندهم أيضا يعني يكثرون من ضرب الأمثلة ومن النكت، وأيضا يمزحون. جاء رجل مثلا، أنا أقدم به، جاء رجل إلى مهنة، مهنة مرة بنا من أصحاب الإمام أحمد ومن كبار تلاميذه، ومعه المروذي، وأيضا هذا مر بنا من أصحاب الجماعة. فجاء رجل يسأل عن المروذي، والمروذي لا يريد أن يكلمه، كأنه يريد أن يشغله في أمر. فسأل: أين المروذي؟ هل المروذي معكم؟ قال: ليس. ماذا؟ فرد علي، أخذ أصبعه وضعه في ماذا؟ في بطن كفه، وقال: ليس المروذي ها هنا. ها؟ وما يصنع المروذي ها هنا؟ يعني في كفه. وما شرته؟ رأيته؟ هذه من المعايير. لما سئل عنها الإمام أحمد يعني ضحك وأجاز ذلك، وستأتي أمثلة كثيرة صدرت منه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا من غيره. ولذلك سيأتي كلام ابن سيرين، الرسول ماذا قال للمرأة: لا يدخل الجنة عجوز، فبكت مسكينة وتألمت، ثم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الألم عليها، بين لها أنه يدخلنا أبكارا عروبا أثرابا. نعم، وستأتي أمثلة إن شاء الله، نحن نعرض لها، المؤلف ربما ما يعرض. نعم. قال: فتدخل فيه الأيمان. يعني أنا أريد أن أبين لكم أن الفقهاء عندهم مثلا رحابة الصدر، ليس كما يظن البعض بأنهم مثلا يعني يحجمون على الأمور، وليس عندهم التوسع في الأمور، ويفقدون النكتة ومن تبس، كل هذه موجودة. قال: فتدخل فيه الأيمان، ولأن كلام الشارع، المؤلف سيرجع ويضرب أمثلة. نعم. قال: ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على أنه أراده دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى. يشير إلى حديث، إلى قوله عليه الصلاة والسلام، الحديث الذي أخرجه مسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اليمين فيما يعتقده المستحلف يعني طالب الحلف، اليمين على نية المحلوف له. نعم هذا الأصل. نعم. قال فلو حلف ليأكلن لحما أو فاكهة أو ليشربن. لما يقول لا يأكلن لحما، اللحم كثير، هناك لحم الضان مثلا، وهناك لحم أولا لحم بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم، تنقسم إلى إبل وإلى بقر وإلى غنم، وهناك لحم الطير وأنواع الطير كثيرة، وهناك أيضا لحم ماذا الدجاج يدخل فيها وغير ذلك، وهناك لحم السمك وفيه خلاف هل هو لحم أو لا. لا هذا هذا يحتاج إلى تفصيل. الأصل أن يمينك على ما يصدقك به، أنت حلفت لإنسان على أمر بينك وبينه خلاف في مسألة وراد أن يتوثق، هو يريد أنك حلفت على ذلك الشيء، لا أن تذهب وتقول فيه في آثر إن في المعريض لمندوحة عن الكاذب فأنا عرضت شيئا آخر، فهذا يختلف، هذا يأتي عند التأويل. التأويل قد يكون الحالف ظالما فلا يقبل منه، كالذي يذهب عند القاضي ويحلف ليقتطع مال امرئ مسلم، فهذا لا يفيد يمين القاضي لا يحل له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنما اقتطع له قطعة من النار فليأخذها فليدعها. لكن أحيانا يكون المستحلف لك ظالم يريد أن يقصرك على أمر في طلاق وغيره، فلك أن تنوي شيء غير الذي نطقت به، فهنا يجوز. وأحيانا لا ظالم ولا مظلوم، مثل مسألة قضية مهنة هذه التي لا يترتب عليها ضرر. قال رحمه الله فلو حلف ليأكلن لحما أو فاكهة أو ليشربن ماء أو ليكلمن رجلا أو ليدخلن دارا أو لا يفعل ذلك، وأراد أو يسافرن مع فلان أو لا يكلم إلى آخره، خذ الأمثلة كثيرة. وأراد بيمينه معينا تعلقت يمينه به دون غيره، هذا عند الإمامين مالك وأحمد، أما عند أبي حنيفة والشافعي فلا. شوف انظروا أيها الأخوة حتى لا يحصل عندكم لبس، لا خلاف بين العلماء في الأخذ بأول الحديث إنما الأعمال بالنية، هذا أمر مسلم بين الأئمة وغيرهم، لكن وإنما لكل امرئ ما نوى يسلمون ذلك، لكن بشرط أن يتفق اللفظ مع النية. لكن أن تحلف لي على شيء الظاهر لي أنك قصدته وأنت تنوي شيئا آخر، يقول لا هذا فيه مكر وخداع، فيقول أصل الحانث هذا الذي يحلف هو ماذا نكت في يمينه ما أداها، كذلك أيضا هذا الذي يحتال عليك ويحلف لك على شيء يظهر لك هذا الأمر وهو يريد غيره، هذا تعليله. قال رحمه الله تعالى وأراد بيمينه معينا تعلقت يمينه به دون غيره. قال وإن والفعل أو الترك في وقت بعينه اختص بما نواه، يعني قد يقصد بالفعل أمرا معينا، يقصد شرب ماء معين أو لبس ثوب معين وغير ذلك من الأمور، أو يقصد ذلك في وقت معين يعني في يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو في ساعة أو في العصر إلى آخره، فهذا يرجع فيه لنيته على رأي المالكية والحنابلة. قال أيضا يعني المالكية والحنابلة لهم دليل صريح في هذه المسألة، لكن الآخرون يتأولون يقولون هذه قضية في قصة ماذا سبق أن ذكرت الحديث والمؤلف سيريده الآن في هذا الباب، يعني حديث سويد بن حنظلة عندما كان في ركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعهم وائل بن حجر، فجاء عدو الله فأمسك به، فأمام هؤلاء إلا أن يحلف أحدهم الجماعة سكتوا إلا سويد بن حنظلة، فقال أقسم بالله، قال والله بأنه أخي، هو ليس أخوه لكن يقصد أخاه في الإسلام، فلما جاء إلى رسوله أخبرهم بذلك قال أنت أبرهم وأنت أصدقهم، جعله في المرتبة أكثرهم برا وأصدقهم، لأن المسلم أخو المسلم، بين ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا مما يقوي مذهب المالكية وكذلك الحنابلة. نعم. قال وإن والفعل أو الترك في وقت بعينه اختص بما نواه. قال وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته. إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش معنى هذا أنه يشربه من غير العلم ما قصد، لكن قد يقصد أن يقصد أنه يمنع منته، يعني في أحد تجد عنده دقة ما يريد أحد أن يمن عليه ولو بشيء قليل، ولو بقطمير، ولو بنقير، ولو بفتيل كما سيأتي يذكر المؤلف ذلك في مناسبة. نعم. قال يريد قطع منته، تناولت يمينه كل ما يمتن به لأن ذلك للتنبيه على ما هو أعلى منه كقوله تعالى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا، ما هو الفتيل؟ أنتم انظروا هذه آيات من القرآن العزيز، ومن الذي ضرب المثل أو ذكر القصة هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخلقه وهو أعلم بالأمور، يعلم ما كان وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول تعالى لا يملك ما يملكون من قطمير، لا يؤتون الناس نقيرا. فعندنا ثلاثة أشياء، ذكر الله تعالى النقير وذكر القطمير، والمؤلف ذكر الآية التي فيها الفتيل. فلما نأتي إلى القطمير ما هو، خذ النوى هذه التي تسموها الفصمة في بعض الجهات، هذه النوى عليها جلد رقيق يعني لفافة رقيقة، هذه تسمى ماذا؟ قطمير. والذي يكون على الشق الذي في وسطها يسمى فتيل، والنقرة التي في ظهرها في ظهر النواة تسمى ماذا؟ نقير. هذا المراد هو التقليل من تلك، أن الله تعالى يبين أن تلك الأشياء يعني لا تعد شيئا، كل هؤلاء لا يقدمون شيئا، قل أو كثر فهم لا يقدمون نفعا ولا ضرا، وإنما الذي بيده النفع والضر الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فهو الله سبحانه وتعالى. المؤلف ذكر ذلك ليبين أن القصد هنا هو القلة، الشيء اليسير الذي لا اعتبار له. قال يريد ولا تظلمون شيئا، وقال الشاعر ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الشاعر هو قيس بن عمرو النجاشي، وسبق أن مر بنا هذا البيت، وأيضا بيت حسان صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الأسئلة كثيرة جدا متنوعة، ومر عليها بإيجاز، وإن كنا نحب في الحقيقة أحيانا نفصل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا سؤال متأخر لكن اعتذر للإخوة قدمته حتى لا يلتبس على بعض الإخوة. يقول الأخ هنا تداخل تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع والفريضة مع السنة الراتبة من تداخل، هل من فائدة؟ أولا ينبغي أن نكون دقيقين في ذلك، يعني أنت إذا دخلت ونويت بتكبيرة يعني كبرت تكبيرة الإحرام، سواء نويت دخول تكبيرة الركوع لم تنوي هي كافية عنها، لكن إذا جيت إلى الفريضة وجدت الصلاة قد أقيمت فلا تنوي أنك ستصلي ماذا؟ مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر لأنها اللي معها سنة راتبة مثلا، لا تنوي ماذا؟ أنك ستصلي الفريضة ومعها أيضا في نفس الوقت ماذا؟ الراتبة. لا، أنا قصدي أنك فاتتك تحية المسجد، فهنا مثلا لك أن يعني تغري عنها ماذا؟ الصلاة الفريضة. أما السنة الراتبة فلا بد لا تغني عنها الفريضة. إذا دخلت وجدت الصلاة قد أقيمت مثلا صلاة الظهر، ليس أمامك وقت أن تؤدي ماذا؟ صلاة ماذا؟ ركعتي الظهر. فهنا في هذه الحالة يعني ليس عندك قدرة أن تصلي تحية المسجد، يكفي فقط أن تصلي الفريضة ولا تحتاج إلى نية وتدخل فيها بإذن الله. هناك مسألة يقع فيها البعض، يعني تجده يتحمس ويتعصب لمذهب الحنفية، إذا دخل الفجر ولم يصلي ركعتي الفجر تجد أنه ينحاز إلى آخر المسجد ثم يصلي الركعتين، وربما تفوته ماذا؟ ركعة. وهذا لا ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهذه مسألة أخرى، إذا لم يترتب عليها فوات شيء من الفريضة، أو بإمكانك إذا كنت قد دخلت فيها قبل الدخول قبل إقامة الصلاة وأثممتها بإجاز فلك ذلك. يقول الأخ: رجل له دين عند رجل آخر وعلم ويتيقن أنه سيرد، يعني واثق من أنه سيرد الحق إليه، ولكن لا يدري متى ولا ربما يتأخر لعدة سنوات، هل يزكي هذا المال؟ بلا شك يزكي، لأن هذا مال في يد أمينة، لأن هذا المال مضمون البقاء، فيجب عليه أن يزكيه. السؤال الذي يقول شرح المؤلف: إن حلف يمينا واحدة، يعني ذكر المؤلف يقول إن حلف يمينا واحدة على أفعال مختلفة، مثلا قال: والله لا أكلن ولا أشربن ولا أفعل كذا، فحنث في الجميع أجزأه كفارة واحدة، فكيف تجزي كفارة واحدة في أفعال مختلفة واليمين واحدة؟ لأن اليمين واحدة فتتداخل، وهذا لا خلاف فيه، ليس لنا أن نحدث خلافا، هذه والصورة الأخرى ليس فيها خلاف، فنحمد الله أنه ليس فيها خلاف. أيضا يقول الأخ، يعني يدعو جزاه الله خيرا: هل يجوز أن ينوي الرجل عدة نيات في عمل واحد، كرجل دخل المسجد آخر الليل فأراد أن يصلي ركعتين، يعني تحية المسجد، فينوي بها ركعتي الوضوء، نوى الوضوء، يعني كأنه يريد أن يصلي ماذا؟ الوضوء، وينوي بها تحية المسجد. العكس هنا، تنوي الوضوء، وبعضهم يقول لا، الصورة مختلفة، لأن تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، وذلك سببها الوضوء، والصفة مختلفة، فلا بد من التعدد. هذه مسألة إن شاء الله سنتناولها في التفصيل في مناسبة، لا بد من أن يحصل القصد، يعني يلتقي القصد بينهما. ولذلك قلت لكم تحية المسجد تنوب عنها ماذا؟ الصلاة الفريضة. السنة الراتبة لا تكفي عنها ماذا؟ الفريضة، لأنها مقصودة لذاتها وليست لأنها كتحية المسجد بسبب دخول المسجد. يقول الأخ: عندي شقتين، هي يقال عندي شقتان أسكن بهما، بعت إحداهما لبناء أرض لأبني عليها سكنا لي، فهل علي على الشقة أو العرض زكاة؟ الجواب لا، لأن ما أعد أيها الإخوة للسكن أو ما تشتغل فيه في البناء فليس عليه زكاة، فما تعده للأجار الزكاة في ماذا؟ في الأجرة. لكن لو كانت عندك شقة عرضتها للبيع أو أرضا عرضتها للبيع فعليك أن تزكيها، لأنها عرضت أعدت للبيع، فلنلاحظ مثل ذلك. يقول الأخ: أيام البيض هل يمكن أن تتداخل مع ماذا؟ الست من شوال، ممكن تتداخل وتداخل مع الاثنين والخميس. الأسئلة كثيرة، يعني هو ينوي أن يصوم ماذا وتنوب عنه، على الرأي الصحيح علشان يعني. يقول الأخ: امرأة ولدت بابن وفي أيامه الأولى تكلم كلاما عاديا، وبعد مضي سنة تكلم أيضا بكلام عادي، يعني كغيره من الأطفال يريد، فكيف يكون ذلك وهو ما زال صبيا؟ قدرة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول. أليس هناك ثلاثة تكلموا في المه؟ في المه، تعلمون قصة يوسف وأيضا عيسى بن مريم، إذن هناك من يتكلم، فالله قادر. هل الناس يتساوون في الذكاء وفي الفطنة وفي المعرفة؟ تجد أن بعض الصغار في سنة يتكلم فصيحا، وبعضهم يبلغ الثالثة والرابع وربما الخامس وهو يتعتع في الكلام، وربما يبلغ أيضا وتجد أنه يتمتم في الكلام، فهذا ليس بغريب. ولذلك الصحابي الصغير الذي قال: أدركت مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في بيت أهلي، يعني أخرج الرسول عليه الصلاة الماء من البير ثم ملأ فيه فبخ على الصغير، فهذا الصغير أرض في السنة الرابعة لا يزال أدرك ذلك بعد أن كبر، هذا دليل على الفطنة والذكاء. وتعلمون ابن عباس، أليس الرسول تعالى اللهم فقه في الدين وعلم التأويل كم حفظ من الأحاديث، وهو كما قال الرسول اللهم فقه في الدين وعلم التأويل. مات الرسول وعمره 13 عاما، يعني الآن أبو 13 عاما يلعب في الأسواق ورب 15، فلاحظوا ذلك. والصحابة وإن كان لهم ميزة وتكلمنا عنها كثيرا، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يقول الأخ: شاب يحب فتاة بكل صدق ويريد أن يصف، يعني أن يصف ويتقدم نفسه معها، أن كأنه يريد أن يعني يتزوجها، ولكن أمه لا تريد هذه الفتاة، وقالت له: إن تجوزت أني لا أسامحك في الدنيا والآخرة، فماذا يفعل وهو يريد هذه الفتاة على كتاب الله وسنته؟ أولا لاحظ أمرين: الأمر الأول هناك طاعة الوالد، والأمر الآخر هذه الفتاة. هناك تجد من بعض الشباب يندفع فيحب فتاة لجمالها، وكذلك بعض الشابات تنخدع وتندفع فترى مظهر ذلك الشاب فهي تريده، وهي تنظر إلى المظهر ولا تدري عن المخبر. ولذلك ترون في هذا الزمن كثر الطلاق، يعني كثر بشكل ما يعني ما كان يعرف، يعني الآن مثلا قارب الثلث، فهذا ليس بأمر سهل، هذا أمر خطير. إذن أول أن ترى إذا كانت الأم لا تريد هذه الفتاة لأنها مثلا تأخذ عليها ضعف الدين سوء الخلق، فعليك أن تتجنبها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. قد تكون يتزوجها لأجل المال لأنها غنية، لحسبها لأن من أسرة رفيعة شريفة، وربما تكون أيضا لمالها وربما لجمالها وربما يكون لأجل الدين. فماذا قال الرسول؟ اظفر بذات الدين. بذات الدين قد تجد شابة متوسطة في جمالها ولكنها ذات خلق وذات دين، هذه تعينك على طاعة الله سبحانه، وليس المقام مقاما نفصل. فكم من شباب هداهم الله سبحانه وتعالى على أيدي زوجاتهم لأنهن كن تقيات نقيات، فكانت تحض زوجها على الصلاة، توقظه لصلاة الفجر، تحذره من المعاصي، فتجده أنه استقام. وكم من شباب من الملتزمين المستقيمين كانوا أيضا سببا في هداية زوجاتهم والأخذ بأيديهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمول النعم. لكن إذا انتهى الأمر وتبين أنها لا تعرف، لا تنقم عليها في خلق ولا دين، ولكن أمك لا تحبها، فانظر إلى ما يترتب على ذلك من الفتن والمشكلات. ورب صلى الله عليه وسلم.